لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين ومن سار على سبيله واتبع هديه إلى يوم الدين. ونستفتح بالذي هو خير، ونسأل الله أن يوفقنا جميعا للقول الصائب والعمل الصالح، وأن يبارك لنا في الأقوال والأعمال، إنه هو ولي ذلك والقادر عليه. أيها الأحباب، ما زالت قراءتنا في باب الخيار، وذكرنا من الخيار خيار المجلس، وخيار الشرط، وخيار الغبن، وخيار التدليس، وخيار العيب. وبدأنا أو قرأنا شيئا من القسم السادس، وهو إذا حصل اختلاف في الثمن، بمعنى أن يبيعه برأس المال ويتبين أن رأس المال خلاف ما أخبره به، أو يبيعه بالمرابحة بربح كذا، أو بالموضعة يعني بخسارة كذا، أو يأخذ قسطا أو نصف المبيع أو شيئا منه بالقيمة، ثم يتبين له بأن ما أخبر به هو خلاف الواقع، أو أنه اشتراها في الموسم وانتهى الموسم، أو أنه اشتراها حيلة ولأجل أن يبيعها فيتبين ذلك، فللمشتري الخيار. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المصنف رحمه الله: السادس من أقسام الخيار خيار في البيع بتخبير الثمن متى بان. أن يخبر بالثمن، أقول اشتريت هذا بعشرة وأبيعه عليك بما اشتريته به، ويتبين بعد ذلك أني اشتريته بثمانية، أنني اشتريته بسبعة. نعم. بتخبير الثمن متى بان الثمن، متى بان خلاف الواقع. البيع نافع، لكن هو قال لي اشتريته بعشرة وتبين أنه اشتراه بثمانية، يختلف. نعم. متى بان الثمن أقل أو أقل مما أخبر، أو أكثر مما أخبر. نعم. مما أخبر به، ويثبت في أنواعه الأربعة: في التولية وهي بيع، في التولية يعني بيع برأس المال، في المرابحة بربح كذا، بالمواضعة بخسارة كذا، بالشركة نصف القطيع نصف الثياب نصف المزرعة بكذا. نعم. وهي بيع برأس المال، وفي الشركة وهي بيع بعضه بقسطه من الثمن، بيع بعض المبيع بقسط من الثمن. اشترى 100 ثوب وقال اعطيك نصفها، اشتريتها ب5 ثوب الواحد، تبين انه اشتراه ب4. نعم. واشركتك. نعم. ينصرف الى نصفه، اذا قال اشركتك ينصرف الى انه كل واحد منهما نصف المبيع. نعم. وفي المرابحة وهي بيع بثمنه وربح معلوم، اشتريته ولا بد في المرابحة ان نعرف رأس المال، ولا بد في المواضعة ان نعرف رأس المال. اقول اشتريته ب1000 فبكم تعطيني مكسب؟ قال اعطيك 100. اشتريته ب1000 وانا قد غبنت فيه واريد ان ابيعه عليك، كم تقبل نقص عن رأس المال؟ قال اقبل 100. فاذا تبين خلاف الواقع، يعني انني اشتريته باقل من هذا المبلغ، او اشتريته باكثر مما ذكرت، فللمشتري الخيار. نعم. وان قال علي ان اربح في كل 10 درهم، كره الامام احمد هذا الكلام، ان اربح في كل 10 درهم، لانه قد يؤدي الى ان يبيع العشرة ب11. ولكن لو قال اشتريته ب100 وأريد أن أبيعه عليك بمكسب 10 ريالات بمعنى أبيعه 110 وأوضح له الكلام فلا حرج. أما لو قال أريد أن أربح في كل 10 ريال، أريد أن أربح في كل 5 ريال، فهذا قد يؤدي إلى التعامل بالربا. نعم. وفي المواضعة وهي بيعه برأس ماله وخسران معلوم. وخسران يعني اشترى غالي، أنا اشتريته ب100 لكن سأبيعه عليك ب90. نعم. ولا بد في جميعها، ولا بد في البيع برأس المال وفي المرابحة وفي المواضعة وفي الشركة أن يكون رأس المال معروفا، لأجل أن يكون المرء على بينة من أمره ودراية من الثمن الذي سيدفعه. ومر بنا في شروط البيع، ما هي بالشروط في البيع؟ في شروط البيع لابد أن يكون الثمن معلومة، وإذا قال برأس المال وأنا ما أدري كم رأس المال، أو إذا قال بمرابحة 100 ريال وأنا ما أدري كم اشترى، أو بمواضعة 50 ريال وأنا ما أدري ما اشترى، فرأس المال يكون مجهولا. نعم. ولا بد في جميعها أي الصور الأربع في معرفة المشتري والبائع رأس المال، لأن ذلك شرط للصحة، لأن ذلك من شروط صحة البيع. مر بنا الشروط في البيع، ومنها أن تكون العين مباحة النفع، أليس كذلك؟ ومنها أن يكون العاقد جائز التصرف، ومنها أن يكون الثمن معلومة. فإذا لم نعلم الثمن في المرابحة والمواضعة ورأس المال جهلنا، أصبح البيع مجهول ولا يجوز. نعم. لأن ذلك شرط لصحة البيع، فإن فات لم يصح. وما ذكره من ثبوت الخيار بالصور الأربع، بالصور الأربع يعني رأس المال والشركة والمرابحة والمواضعة، 4 صور. نعم. تبع فيه المقنع وهو رواية، والمذهب أنه متى بان رأس المال أقل حط الزائد. يقول المذهب مذهب الأئمة الحنابلة أنه إذا تبين، قال اشتريتها ب100 وأبيعها عليك برأس المال، قد تبين بعد ذلك أنه اشتراه ب90، المذهب أنه يحط 10. لو قال اشتريته ب1000 وتبين أنه اشتراه ب700 تحط 300 الزائدة. هذا هو المذهب، أنه يحط الزائد. نعم. ويحط قسطه في مرابحة وينقصه في مواضعة. ويحط قسط الزائد في المرابحة، يعني لو قال اشتريته ب100 اشتريته ب1000، قال اعطيك مكسب 100، فال1000 اعطيك فيه مكسب 100، تبين انه اشتراه ب700، نحط من رأس المال 300 ونحط من الربح 30، اليس كذلك؟ هو قال، سأل بكم اشتريت هذا، قال اشتريته ب100 ولا ما ب1000 مثلا، ولا مانع لدي من بيعه عليك برأس المال ب1000. قال اشتريت، مضت مدة بعد ان اعطاه ال1000 اللي هو القيمة وال100 التي الربح، بعد مضي المدة تبين ان الشراء ليس ب1000 وانما ب700، فنحط من القيمة، يعني ننزل من القيمة 300 الزائدة هذه، وننزل من المرابحة قسط 300 وهو 30 ريالا. واضح؟ نعم. ويحط قسطه في مرابحة وينقصه في مواضعة. نعم. ولا خيار للمشتري، ولا تقبل دعوى بائع غلطا في رأس المال بلا بينة. لو قال البائع أنا غلط دعواه، لو قال أنا اشتريته ب1000 بعدين قال لا أنا غلط، أنا اشتريته ب1500، لابد أن تدفع لي 1500، أنا اشتريته ب2000 وأخطأت حينما قلت لك إنني اشتريته ب1000، وإلا الحقيقة والواقع أنا اشتريته ب1500، لا لا يقبل دعوى البائع في هذا إلا إذا وجد بينة قوية تؤيد قوله وتعضده. نعم. وإن اشترى السلعة بثمن مؤجل أو اشترى ممن لا تقبل شهادته له كأبيه وابنه وزوجته، أو اشترى شيئا بأكثر من ثمنه حيلة أو محابات أو لرغبة تخصه أو موسم فات، أو باع بعض الصفقة بقسطها من الثمن الذي اشتراها به، نعم، ولم يبين ذلك للمشتري في تخبيره بالثمن. الجواب: فللمشتري الخيار. كل المسائل المتقدمة إذا حصل شيء منها وتبين بعد ذلك للمشتري فله الخيار. المسألة الأولى: اشترى ممن لا تقبل شهادته له، اشترى من الأب، اشترى من الابن، اشترى من الزوجة. قال: اشتريته من ابني بألف، يمكن ما يسوى إلا 500 لكن لأجل الابن. اشترى من الزوجة بألف وهو ما يسوى إلا 700 لكن لأجل كونها زوجة. اشترى من الأب، فإذا اشترى ممن لا تقبل شهادته له وعلم بعد ذلك المشتري فهو بالخيار. قال: أو اشترى شيئا بأكثر من ثمنه حيلة. هو يعرف أن هذه السلعة ما تسوى إلا 500 لكن اشتراها بألف لأنه يعرف أن فلان سيدفع له فيها ربح، فهذا يعتبر حيلة، أليس كذلك؟ فللمشتري الخيار. أو محاباه لأجل كونها لفلان من الناس دفع فيها، وإلا لو كان غيره ما دفع فيها، فهذا يسمى محاباه. فإذا علم المشتري أن السلعة جرت فيها المحاباه فهو بالخيار. أو لرغبة تخصه، ما استسلها أمس، وش مثاله؟ أو لرغبة تخصه، أو لرغبة تخصه. أنا قلت عندي بيت في العزيزية وبجواري أرض، بيتي هذا يفتقر إلى الأرض لأن ما في سنة بحاجة ماسة إليها، لو عرضت الأرض هذه على زيد وإلا على بكر وإلا على خالد وإلا على عمر ما اشتروها إلا المتر مثلا بمئة ريال، لكن نظرا لوجود بيتي بجوارها وحاجتي الماسة إليها اشتريت المتر بمئة ريال. قيمتها في الحقيقة والواقع ما تسوى إلا 100 أمام الناس، لكن نظرا لحاجتي الماسة إليها، وهذا معنى قول المؤلف لرغبة تخص. زيد من الناس وعمر وبكر وخالد وعلي وفلان وفلان ما يشترونها إلا المتر بمئة ريال، لكن نظرا لافتقار بيتي لأنها ملاصقة أو لأنها المنفذ الوحيد والمتنفس الوحيد لداري فأنا أدفع في المتر بمئة ريال. فهذا معنى قول المؤلف رحمه الله: أو لرغبة تخصه، يعني سعرها المعتاد أقل بكثير، لكن أنا زدت في السعر لأجل حاجتي الماسة ولأجل كونها متنفسا لداري وملاصقة لبيتي. نعم. فلمشتري الخيار بين الإمساك أو موسم فات. عندي ملابس اشتريتها مثلا قبل الحج، اشتريتها بعد رمضان بكام؟ اشتريت الثوب بعشرين ريال لأجل الموسم أبيعها بثلاثين خمسين، انتهى الموسم أصبحت ما تساوي إلا نصف القيمة، فجاء شخص فقال: بكم اشتريتها؟ قلت: اشتريتها بكذا، فاشتراها بنفس القيمة أو أعطاني مرابحة. فإذا تبين له أنني اشتريتها لأجل الموسم وفات الموسم، فهذا لأجل الموسم وفات فهو بالخيار. نعم. فلمشتري الخيار بين الإمساك أو بعض الصفقة. أنا اشتريت على نقول 100 ثوب، 100 ثوب، واشتريت الثوب ب10 ريالات وبعت نصفها، بعضها ب30 وبعضها ب40 وبعضها ب25 وبعضها ب15، بقي عندي النصف. فجاء شخص بعد الموسم وقال اريد ان اشتريها، قلت اشترها مني بقيمتها، ما ذكرت اني بعت نصفها بمبلغ كذا واني كسبت، وان اصبح الثوب الان علي. اذا قارنا ما دفعت من رأس مال وما حصلت عليه من ربح، اصبح الثوب علي بريال واحد او كذا، فذكرت له القيمة الاساسية بانها 10. فاذا لم اخبره بحقيقة الامر فهو بالخيار. نعم. فلمشتري الخيار بين الامساك والرد. نعم. كالتدليس. نعم كالتدليس، اذا وجد الانسان السلعة قد حصل فيها تدليس. وش مثال التدليس قلنا؟ ما مثاله؟ التدليس. نعم. يعني البيت سوينا فيه صدر، عملنا فيه ديكور، عملنا فيه حواجز، سترنا العيوب. السيارة عملنا في الماكينة، شغلناها شوي كذا، حطينا فيها زيت او كذا علشان ما يتبين الخلل الذي ينقص منها من الزيت، من زيت الماكينة. يعني عملنا شيء لإخفاء العيب، وتبين العيب بعد ذلك فللمشتري الخيار، وهذا يسمى بالتدليس. نعم، إخفاء الحقيقة. نعم. والمذهب فيما إذا بان الثمن مؤجلا أنه يؤجل على المشتري ولا خيار. والمذهب إذا كان الثمن مؤجل، لو قلت لشخص اشتريت منه 100 نقول مثلا نكتب الثياب ولا بشرب، لو اشترى منه 100 ثوب وقلت له ترى ما اعطيك القيمة الا بعد الحج، الان اشتريتها الثوب ب10 وادفع القيمة بعد الحج، كم هذا؟ جاء شخص قال بكم اشتريتها؟ قلت اشتريت الثوب ب10، قال بعنيها بثمن حال الان ب10، وما اخبرته لأن شرائي إنما كان الثمن مؤجل، فبعتها واستفدت من المبلغ إلى بعد الحج. فمثل هذا إذا علم به المشتري فهو بالخيار، لأن بيع السلعة بثمن حال ليس كبيعها بثمن مؤجل. أنا اشتريت بثمن مؤجل ولم أخبره بالتأجيل، ولم أخبره بالتأجيل. مر بنا الشرط إذا كان حيلة، وش مثاله؟ إذا كان حيلة يعني لا يصح استعمال خيار الشرط، إذا كان حيلة ليربح، ليربح في البيع. وش مثاله قلنا؟ يكون عنده قلنا سيارة وهو لا يريد بيعها وإنما يريد مبلغ، فقال لشخص اشتر هذه السيارة، قال اشتريتها ب10,000 ريال، قال بشرط ان تعطيني المبلغ الان وانا لي الخيار في مدة 3 أشهر، والمبلغ تعطيني الان، قال تفضل خذ المبلغ 10,000 ريال قيمة السيارة وانت لك الخيار 3 أشهر. اخذ المبلغ واستفاد من في بيع، في شراء، في قضاء حاجة، يقول المؤلف ليربح في قرض وسدد ما عليه. بعد 3 أشهر قال لا انا ما اريد البيع، خذ المبلغ. فمعناه بقي مبلغي عنده مدة 3 أشهر، وهذا حيلة، هو لا يريد البيع ولا يريد خيار الشر، وانما اراد ان يربح هذا المبلغ وليستغل المبالغ التي اعطيتها اياه، وبعد 3 أشهر أو 4 أشهر يعيدها علي بدون أن أستفيد شيئا. مثلنا بها. نعم. نعم. والمذهب فيما إذا بان الثمن مؤجلا أنه يؤجل على المشتري ولا خيار. نعم. لزوال الضرر. نعم. كما في الإقناع والمنتهى، وما يزاد في ثمن أو يحط منه أي من الثمن في مدة خيار مجلس أو شرط، أو يؤخذ أرشا لعيب أو لجناية عليه أو على المبيع ولو بعد لزوم البيع. يلحق الجواب، يلحق برأس المال. قال هنا وما يزاد في الثمن أو يحط منه في مدة خيار الشرط. أنا اشتريت السلعة وقلت ب بمئة ريال مثلا، على أن لي الخيار إلى بعد غد، بعد ساعة وساعتين قلت عدلت لا أريد، لا أريد البيع، أو قال المشتري لا أريد الشراء، فاتفقنا على أن نزيد في المبلغ، هذه الزيادة تلحق برأس المال. اتفقنا على أن ننقص من المبلغ، أنا المشتري قلت ما أريد، قال طيب أنزل لك ألف، أنا البائع قلت ما أريد أبيع، قال أزيدك ألف، هذا الألف الذي زيد أو نقص في مدة خيار المجلس يلحق برأس المال. أعد العبارة وما لذلك، وما يزاد، وما يزاد في ثمن أو يحط منه، وما يزاد في ثمن في مدة خيار المجلس. السلعة كان قيمتها 10,000 ريال والمشتري قال لا أريد، قال له ما كان فبيع عليك بثمانية. مسألة ثانية، السلعة كانت بعشرة والبائع قال عدل في مدة خيار المجلس، فقال المشتري أزيدك 2000 تصبح 12، فما يزاد وما يحط يلحق في رأس المال. نعم. وما يزاد في ثمن أو يحط منه، أي من الثمن في مدة خيار مجلس أو شرط، أو يؤخذ أرشا، أو يؤخذ أرشا لعين. أنا اشتريت السيارة 10,000 ريال وجربتها، وجدت أن الماكينة فيها صوت، وقلت لصاحبها تعال يا أخي الماكينة فيها صوت، أنا ما أريد، قال أعطيك عن الصوت هذا 500 ريال، هذا يسمى أرش، أرش للعين، الصوت اللي حدث في الماكينة، فهذا الأرش يلحق برأس المال، يعني بدل ما تكون القيمة 10 تكون القيمة 9,500. نعم. أو بجناية عليه، بجناية عليه، أنا اشتريت السيارة 10,000 ريال مشيت في الشارع وجاء واحد مسرع طبخ السيارة من ورا ولا من قدام، وجاء المرور وحقق وجد انه هو المخطئ، الخطأ عليه 100%، قالوا له تدفع تصليح، كم التصليح؟ قالوا تدفع 1000 ريال. فالالف هذا يعتبر عرش جناية عليه، ما هو عرش عيب، السيارة ما فيها عيب، وانما عرش جناية، لاني وانا طالع من الشارع جاء واحد وخبطني من ورا بدون تعمد، يعني مخطئ، فقال المرور عليك او تلتزم باصلاح السيارة لانه هو اللي بناه، فهذا يعتبر المبلغ اللي حكموا فيه وقالوا مقابل الاصلاح نسميه ارش جناية، لانه جنى على السيارة التي بعهده، فهذا يلحق برأس المال. نعم. او لجناية عليه، أي على المبيع، ولو بعد لزوم البيع يلحق برأس ماله، ويجب أن يخبر. قال له مثلا هذه السلعة كانت قيمة الأساسية كذا، فعدل البائع عن البيع وزدناه كذا، كانت قيمة الأساسية كذا وعدل المشتري عن البيع فخفضنا له كذا، هذه السلعة بسبب الجناية كانت قيمتها كذا وبسبب الجناية انخفضت، هذه السلعة بسبب العيب، فيخبر بحقيقة الأمر لأجل أن يكون على بينة ودراية من الواقع. نعم. ويجب أن يخبر به كأصله، وكذا ما يزاد في مبيع أو أجل أو خيار أو ينقص منه في مدة خيار يلحق بالعقد، ويخبر المشتري ليكون على بينة ودراية من حقيقة الأمر لأجل أن لا يخفى عليه. نعم. فيلحق بعقد، وإن كان ذلك أي ما ذكر من زيادة أو حط بعد لزوم البيع بفوات الخيارين لم يلحق به، إذا كان بعد لزوم البيع خلاص انتهى كل شيء. نعم. لم يلحق به أي بالعقد، فلا يلزم أن يخبر به، لا إن جنى المبيع ففداه المشتري، إن جنى المبيع يعني لو إذا كان المبيع وجنى ففداه المشتري. نعم. لأنه لم يزد فيه المبيع ذاتا ولا قيمة. نعم. وإن أخبر بالحال بأن يقول اشتريته بكذا ثم زدته أو حطبت منه، فحصل لأنه أبلغ في الدراية والمعرفة. نعم، اشتريته بكذا أو زدته أو نقصته كذا ونحوه فحسن، لأنه أبلغ في الصدق. نعم. ولا يلزم الإخبار بأخذ نما، ولا يلزم الإخبار بأخذ النما. يقول أخذ من من من مثلا النخلة كذا، أخذ من الشجرة الفلانية كذا، لا ما يلزم. نعم. واستخدام ووقف بالنسبة للجارية. نعم. إن لم ينقص. نعم. وإن اشترى شيئا بعشرة مثلا وعمل فيه صنعة أو دفع أجرة كيله أو مخزنة أو المخزن، أخبر بالحال. اشترى الثوب بخمسة وخاطه القماش بخمسة وخاطه بخمسة، يقول إذا قال بكم اشتريت، قال أني اشتريت الأصل بكذا وعملت فيه الخياطة، عملت فيه التطريز، عملت فيه الزركشة، عملت فيه كذا. يخبر بالحال وبحقيقة الأمر. نعم. وعمل فيه صنعة أو دفع، ولا يجوز إذا قال له بكم اشتريت هذا يقول اشتريته بعشرة، لا، هو اشتراه بخمسة الأصل وعمل فيه بخمسة، فيخبر بالشراء وبما تم من عمل. نعم. أو دفع أجرة كيله أو مخزنه، أخبر بالحال. أخبر بالحال، ولا يجوز أن يجمع ذلك. ولا يجوز أن يجمع ذلك، يعني يجمع الخياطة مع أصل القماش، لا. ويقول تحصل علي بكذا وما باعه اثنان مرابحة فثمنه بحسب ملكيهما لا على رأس ماليهما. وش معنى العبارة هذه؟ وما باعه اثنان مرابحة فثمنه، وما باعه اثنان مرابحة فثمنه بحسب ملكيهما لا على ماليهما. أريد أحد يصور لي المسألة هذه. وما باعه اثنان مرابحة، وما باعه اثنان مرابحة فثمنه بحسب ملكيهما لا على رأس، لا على رأس ماليهما. نعم. نعم. أجل. نعم. كيف يا بني؟ نعم. أي. لا أريد يعني تشرح لي عبارة المؤلف وش قصده، ماذا يقصد؟ نعم. الربحي يقول على هنا، يقول بحسب ملكيهما لا على رأسي ماليهما. في نمثل يا أخوان، في سيارة اشتراها اثنان بخمسة آلاف ريال كذا، كل واحد دفع 2500، أصبحت بينهم مناصفة زيد وعلي كذا، زيد وعلي، أو نزيد المبلغ شوي، اشتروا السيارة 10,000 ريال، كل واحد دفع 5. بعد مدة زيد باع حصته من السيارة 8,000 ريال، فأصبح المشتري الجديد هذا له نصف السيارة والشريك الأول له النصف الثاني. الأول قسطه أو حصته من السيارة بكم؟ بكم؟ بخمسة. الثاني بكم؟ بثمانية، لكل واحد منهم نصف السيارة. إلى الآن ماشي. لو جاء إنسان وقال أريد أن أشتريها مرابحة بألف، مرابحة بزيادة 1,000 ريال، فالمبلغ هذا على ملكيهما يقسم، هذا له نصف وهذا له نصف، لا على رأسي ماليهما، لا على رأسي مال. واحد دافع 5 واحد دافع 8، ما ننظر لهذا، ما نقول للي من دفع 5 لك مثلا 500 ولمن دفع 8 لك 800، لا، وإنما لكل واحد منهما نصف المبلغ لأنه يملك نصف السيارة. لأنه يملك نصف السيارة. واضح الآن ولا أعيد مرة ثانية؟ أعيد المثل. أعيد. وين اشترى؟ وين؟ ومن باعه اثنان؟ ومن باعه اثنان مرابحة فثمنه بحسب ملكيهما. بحسب ملكيهما. هذا له النصف وهذا له النصف. هذا له الثلث وهذا له الثلث. هذا له الربع وهذا لا على ماليهما اللي دفع. يعني هذا دفع في النصف خمسة وهذا دفع في النصف ستة أو سبعة أو ثمانية. ما ننظر لهذا وإنما ننظر إلى ملكهم للسيارة. نعم. لا على ماليهما. نعم. السابع من أقسام الخيار خيار يثبت الاختلاف. السابع ويبقى عندنا بعد خيار واحد. نعم. من أقسام الخيار خيار يثبت الاختلاف المتبايعين. نعم. في الجملة. نعم. فإن اختلف هما أو ورثتهما أو أحدهما وورثت الآخر في قدر الثمن بأن قال بائع قال البائع بعتك إياه بمئة وقال لا بعتني إياه بثمانين يعني حصل اختلاف في قدر الثمن. نعم.